قلت ولم نخطوط الى قياس هذه الشريعة المخطوط لأنقاط ايه مرحب الحريب لأنه السياق كان خاصة فيه سبب الله سبب ولا حديث عند ربي سبب العلم المسخيني وصار السياق احنا نصيب يومين وثلاثة من غير أن بين هذه الأيام بطعام وشراب Thank you. olmasın bilmiyor derler. Birader Hazreti Sultan'ın vefatından sonra يعني هذا وما يسمى بالاستحالة، استحالة المجرد أو الإضافة الطويلة إليك كأنك أخوات إليك ما تسير إليك أو بنفس القيمة أو نزعت المجرد إليك من من قال طاهرة أي هذا إلى شعور سياسي لعلي أكثر في هذا الأمر يا طلبة العلم من كتاب صناعة الحق السليم، لأن عندي أبحث في هذا